ما الحكم في من رأى الهلال رمضان أو العيد وحده ولم تقبل شهادته، كما قال ابن قدامة في المغني وكذلك ابن حزم في المحلى فرض عليه، وهذا مذهب الجمهور، فرض خلافا لأحمد في رواية عنه، فرض عليه أن يصوم، صام الناس، هذه عبارة ابن قدامة، صام الناس أو يصوم أو لم يصوم، أخذ الحاكم بشهادته أو لم يأخذ، فرض عليه أن يصوم ما دامت قد رأى الهلال بنفسه، ما دام قد رأى الهلال بنفسه.